بالقليل إلى الكثير، قد لا يستطيع منع نفسه إذا ذاق الخمر شرب شرب حتى يسكر. هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل سواه. وأما ما خلطه الخمر ولم يؤثر فيه فهذا لا يضر. ومن ثم نعرف أن بعض الأدوية التي فيها شيء من الكحول لا تحرم إذا كانت النسبة قليلة. نعم. إيش؟ قوله تعالى ومثمرات النخيل والأعناب. إيش؟ قوله تعالى ومثمرات النخيل والأعناب تتخذ من المسكرة وليس من العسل. يقول بعض العلماء أن فيها تعريض بالنهي عن الخمر. لا، قلنا في هذه الآية التصريح بحله، لأنه لأنه ذكره في مقام الامتناع. نعم. مسكرة كثير هو قليل حرام، قليل عرفنا حرام، لكن هل يقام على أيضا الحد؟ لا لا لا، يعني الآن يقول إذا كان قليل حراما فهل يقام عليه الحد؟ لا، ما يقام الحد إلا على من سكر. نعم. ليس ايش؟ لا لا، رزقا حسنا يعني معناها بالتجارة. بالتجارة سبق. نعم. شيخ، فيها حد مفتي دولة أفتى بجواز تصنيع الخمر، تصنع على الدولة بس المسلم ما يشرب، يشربها الكامل. ما هو حكم هذا المفتي؟ شيخ يا فيصل، أطلب منك شيء، أرجو أن لا تخيبني في طلبه. مر هذا الرئيس يكتب لي كتابة يستفتيني. أنت مر هذا الرئيس يستفتيني عشان أجاوب. نعم. ها قل. نسبة يعني هل هذا سؤال هل يقع أو لا يقع؟ لا يقع. شيخ، نوارق أسأله، ما هو الدليل؟ ها؟ الدليل أنه لا يعلم ما يقول، فهو كالمجنون. خل أعلمك، أصبر، هذا دليل. دليل آخر، لا طلاق في إغلاق، وهذا إغلاق مغلق عليه. هات وش بعد العلم؟ لو انه يعني احد يعني تعطى مخدرات فقتل انسان، هل يقام عليه حد او لا يقام عليه حد؟ نتكلم عن الحد من عند الله. اما هذا مو حد، يعني قتل القاتل عمدا ليس حدا ولكنه قصاص. ولهذا لو ان السكران، شوف، لو ان السكران احرق دكان انسان لا ضمينه، لأن هذا حق آدم، والكلام على حق الله. أفهمت؟ على أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين قال لا طلاق على سكران، يعني ما هي بالمسألة أدلة. بقي أن يقال ما حجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟ قالوا زيادة في الرد. فنجيبهم بأمرين: أولا أنكم تقولون إن عقوبة الخمر حد، والحد لا تجوز زيادة عليه. ثانيا أن إيقاع طلاقه ليس عقوبة عليه وحده، بل وعلى امرأته وأولاده، كيف نعاقب من لا وزر منه؟ فالقول بأن السكران حد ضعيف جدا. الصواب أنه لا حد عليه، وأنه لا طلاق عليه، لا قصدي ما هو إلا حد عليه، أنه لا طلاق عليه. لكن ما يتعلق بأفعال المكلفين، ما يتعلق بحقوق الآدميين يجب استيفاء. ولكن هل يقتل فيما إذا قتل عمدا، أو نقول هذا لا عقل له فلا عمد له؟ قل. يقتل على قول كثير من العلماء، وبعضهم قال لا يقتل إلا إذا علمنا أنه شرب الخمر ليقتل. لو كان فقيها

يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيد المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله. نعم. هل يدخل فيه إلا الحافظ لآيات على ظاهر قلب؟ هذا هو الظاهر. الظاهر من النصوص الواردة في القرآن وفضله إنه ما حفظه عن ظاهر قلب. لكن فعل بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها حيث كانت تقرأ من المصحف في التهجد، يقال هذا يغني عن التلاوة عن الحفظ لمن لم يقدر عليه. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. لا من هذا رد على هذه القصص، رد على ما في شك، يعني الرد على الطاعنين في الصحابة من وجوه كثيرة. لو أن الإنسان تتبع النصوص لا وجدها تزيد على 100 أو 200. نعم. شيخ، ما هو ردكم على من يحسن بدعة باستدلال بهذه القصة أبو بكر أنه يعني جمع القرآن الكريم وفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء بارك الله فيك، ما كان وسيلة لمشروع، ما كان وسيلة لمشروع فهو مشروع. هذا شيء قاعدة مفهومة عند العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد. أما أن يشرع الإنسان شيئا ابتداء فهذا لا يجوز، هذا هو البدع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا الإشارة إلى الواحد. ها نعم. نعم. ها؟ ما قلت هم الحال والقول الراجح. كيف الإجماع والقول الراجح؟ كيف؟ ذكرنا أن النوع الثاني الآيات أنها ثابتة بالنص والإجماع. نعم. قلت هم هذا هو القول الراجح. أشكل عندي كيف القول الراجح وهو الإجماع؟ أي القول الراجح لأن الذي ادعى هذا مخالف الإجماع. نعم. بعضهم ايش؟ بعضهم يذكر المناسبات بين الايات ترتيب. اي هذا لا باس، لكن بس ان بعض الناس يتكلف كلافه عظيمه في ذكر المناسبات. الان حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، ما مناسبتها في طي ايه العدد؟ ما الله اعلم. نعم. كتب بعض مجموعة من هذه المصاحف وبعث كل مصحف إلى أفق من الأفاق. طيب إذا كان يعني الذي يظهر لها صورة عن أصل واحد، طيب في هذه القراءة السبع والعشر ما تخرج عن المصاحف هذه؟ القراءات السبع ما تخرج عن هذا المصحف. شوف أحيانا يكون في زيادة حرف نقص حرف. لا ما في إلا نادر جدا زيادة ونقص. يعني لا أذكر إلا ثلاث مواضع. نعم. يعني ما لا يقرأ إلا بآيات الترهيب؟ لا، كان يقرأ مثلا في صلاة الليل فيقرأ القراءة بآيات معينة من سورة مثلا الأعراف، ثم ينتهي منها ينتقل مثلا لآيات من سورة الرعد. طيب. ثم ينتقل لآيات مثلا من سورة لماذا؟ يقول لأن هذا يعني زيادة تأثيره على القلب والخشوع والقبول، يعني استحضار عظمة الله عز وجل. يعني يقرأ بالآيات المتناسبة؟